يصحح بها الحديث، فهو حديث صحيح وهو من مناقب علي رضي الله تعالى عنه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المدينه، وفي شهر صفر جهز النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سريه، جهز جيشا لطياره اسامه بن زيد، وامره ان يسير الى البلقان من الاردن تأديبا للروم والنصارى العرب، وكذلك ايضا استمرارا لسياسة الجهاد في سبيل الله. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يمونكم من الكفار ولنجدوا فيكم ظلمة. فجهز النبي عليه الصلاة والسلام جيشا بطيارة اسامة، وكان الجيش 3000 فيهم عمر. اما ابو بكر فكما قال الحافظ ابن كثير لم يكن به، وانما الذي كان معه عمر ومعه سراك المهاجرين والانصار. وكان اسامه لم يبلغ 20 سنة، وامره على هذا الجيش الذي فيه كبار الصحابه. ولذلك طعن بعض الناس في امرته لانه كان صغيرا وكان مولى، فقال عليه الصلاه والسلام ان يطعنوا في امرته فقد طعن في امرة هذه من قبل، ويل الله انه لخليق لها، يعني جبير في القيادة والإمارة. وان اباه كان من احب الناس اليه، وانه لمن احب الناس الي بعده، يعني زيد بن حارثة وابنه ساقا. وخرج هذا الجيش وعسكر في الجرد، وأثناء هذا المعسكر، لأن أسامة ضرب اللواء في الجرد ينتظر خروج الناس حتى إذا اجتمعوا صار بها. فبينما هو كذلك إذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ معه المرض، وكان ذلك في آخر شهر صفر أي في أول شهر ربيع الأول بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مرض الموت. وكان بداية ذلك حصلت دراسات تدل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني سوف يموت في هذه السنة، وهي سنة 11 من الهجرة، 11 من الهجرة. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله يبين بداية المرض وكيف بدأ مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحدثني عبد الله بن عمر عن عبيد بن جبير مولى الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي من الهجرة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جوف الليل، يعني أيقظه أو أرسل إليه من جوف الليل، فقال يا أبا موجودا إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن فقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال يا أبا موجبا إني قد أوتيت مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال قلت بأبي أنت وأمي

فذهبوا يردون عنه. فلا جاءت منهم من يقول احفظوا الكتاب ومنهم من يقول لا تحفظوا الكتاب. وعلماء قال من المحاربين لقد عندنا كتاب ربنا فرسول الله عنه وجه ومنهم من يقول لا تحفظوا الكتاب فتنازع ولا يرزق له بنبي تنازع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. فعصاه القمار اللحم بثلاث قال اخرج المشركين من جزيرة العرب وعجوز يهذب له ما كنت اجوزه يعني اكرم الوجوه التي كانت تثبت على المدينة. يقول سكت عن الطالبة او قال فما سمتها. رواه البخاري ومسلم. ثم قال البخاري ايضا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس انه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيت رجال فقال النبي عليه الصلاه والسلام هلمني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم ان رسول الله قد غلبه الوجع فعندكم القران حسبنا كتاب الله. فاختلف اهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك. فلما اكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله قوموا. قال عبد الله قال ابن عباس ان الغزيه كل الغزيه ما حال بين رسول الله فبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب لا اختلافهم ولا غطهم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على هذا الحديث وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الاغبياء من اهل البدع والشيعه وغيرهم كل يدعي انه كان يريد ان يكتب في ذلك الكتاب ما يرمزون اليه من مقالاته. قال وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم واهل السنه ياخذون بالمحكم ويردون ما تشابه اليه وهذه طريقه الراسخين في العلم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه. وهذا الموضع مما زل فيه اقدام كثير من اهل الضلالات وان اهل السنه فليس لهم مذهب الا اتباع الحق يجرون معه كيفما دار. وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يكتبه قد جاء في الأحاديث الصحيحة بالتصريح بكشف المراد منه. فإنه قد قال الإمام أحمد حدثنا مؤمن قال حدثنا نافع بن عمر نافع بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما كان وجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قوي فيه قال ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى لتمني. ثم قال يأبى الله ذلك والمؤمنون مرتين. قالت عائشة فأبى الله ذلك والمؤمنون يعني الذي تولاها الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال احمد ايضا حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر القرشي عن ابن ابي مليكة عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما فقد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعبد الرحمن بن ابي بكر ائتني بفتس او لوح حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه. فلما ذهب عبد الرحمن ليقول قال ابى الله والمؤمنين أن يختلف عليك يا أبا بكر. يقول سرد به أحمد من هذا الوجه أيضا. وساق البخاري أيضا من إسناده من طريق يحيى بن سعيد عن القاسي بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابني فأعهد أن يقول القائلون أيتمنى متمنين فقلت يأبى الله فيدفع المؤمنين أو يدفع الله ويأبى المؤمنين. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث إبراهيم بن سعد الأبي عن محمد بن زهير بن يدعو عن أبيه أنه قال

وما حملني على معاونته الا اني خشيت ان يتشاءم الناس بابي بكر والا اني علمت انه لم يقل مقامه احد الا تشاءم الناس به فاحببت ان يعدل ذلك رسول الله عن ابي بكر جوازيه. وهذا الذي جعلها تعارض وتراجع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقول الله اعلم ان هذا كان في يوم الخميس ايضا الذي ولى فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلاه لابي بكر. ثم ان المرض اشتد على النبي عليه الصلاه والسلام ذات من ثلاثه ايام لا يخرج الى الناس، يوم الجمعه ويوم السبت ويوم الاحد. هذه الايام الثلاثه كان في بيت عائشه، كان مبرد. يقول عبد الله بن مسعود: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت: يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا. قال: اجل، اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: اني لك اجرين. قال: نعم والذي نفسي بيده، ما على الارض مسلم يصيبه ابا من مرض كما سواه الا حتى الله عنه به خطاياه كما تفت الشجره ورقها. وتقول عائشه رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري ومسلم: ما رايت الوجع على احد اشد منه على رسول الله. كان الوجع اذا اصابه كان شديدا عليه، وذلك ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يرفع درجته. وفي يوم الاثنين وهو اليوم الذي توفي فيه النبي عليه الصلاه والسلام والناس يصلون صلاه الفجر، واحس النبي عليه الصلاه والسلام بنفسه خفه، فخرج الناس يصلون فرفع الستر ستر الباب ونظر اليهم وهم يصلون، وتبسم عليه الصلاه والسلام. فلما نظر اليه المسلمون كادوا يبتسمون به ويدركون صلاتهم، فرحوا به عليه الصلاه والسلام. يقول: انس نظر الينا كان وجهه ورقه مصحف، وكاد ابو بكر كذلك اراد ان يتاخر ظن ان النبي سوف يخرج، فاشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام ان اثبت ابق مكانك. وفرح المسلمون بهذا، وظنوا ان النبي عليه الصلاه والسلام قد طلع عنه المرض. ثم عرفت كانت هذه النظره هي النظره الاخيره لجمهور الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم انه بعد الصلاه دخل الصديق على عائشة وقال لها: إني أرى الوجع قد طلع من رسول الله، وهذا يوم ابنة جارية زوجة لأبي بكر في الصلح، والصلح لم تكن تبعد عن المدينة بمقدار ميل تقريبا. فخرج أبو بكر على فرس النار إلى زوجته هذه. وفي هذا اليوم يا سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الفجر قد خرج ونظر إلى الناس ابتسم، ولكن المرض اشتد به حتى اصبح لا يتكلم. وكان قبل ذلك اوصى بالصلاه: الصلاه والصلاه وما ملكت ايمانه، هذه اخر وصيه له عليه الصلاه والسلام. ودخل عليه اسامه بن زيد وكان قد جاء عوده، والنبي من شده المرض لا يستطيع حتى ان يتكلم، فكان ينظر الى اسامه ويشير باصبعه الى السماء. يقول أسامة: فعلمت أنه يدعو لي. ودخل كذلك عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السياق، فأدبه النبي عليه الصلاة والسلام نظرا ينظر إلى السياق، ففهمت عائشة أنه يريد، فقالت: أخذه لك. فأشار برأسه بأن نعم، لأنه لا يستطيع أن يفتح. فأخذت السياق فلينته وطيبته ثم دفعته للنبي، فاشتاق به. تقول عائشة: ما رأيته اشتاق سياقا قط أحسن منه.

حتى يستقيم الأمر. فانطلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وأبو عبيدة إلى سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع الأنصار للوضع في الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه في خطبة كبيرة وعظيمة خطبها في عهده بين فيها ما الذي حصل في سقيفة بني ساعدة. يقول رضي الله تعالى عنه في خدمته هذه: لقد بلغني ان قائلا منكم يقول لو قد مات عمر فيعطي فلان فلا يغترن امرئ ان يقول ان بيعه ابي بكر كانت تلك، الا وانها كانت كذلك، الا ان الله رأى شرها وليس فيكم اليوم من تقطع اليه الاعناق مثل ابي بكر، وانه كان من خيرنا وانه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان علي بن الزبير اذ قال معهما تخلفوا في بيت فاطمه بنت رسول الله، لتخلفت انا فتخلفت عن الانصار باجمعها في سقيفه بن ساعد، هذا في اليوم الذي مات فيه النبي، واجتمع المهاجرون الى ابي بكر فقلت له يا ابا بكر انطلق بنا الى اخواننا من الانصار، فانطلقنا مؤمنين حتى لقينا رجلان صالحان فذكر لنا الذي صنع القوم فقال اين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت نريد اخواننا هؤلاء من الانصار، فقال لا عليكم الا تقربوا واقضوا امركم يا معشر المهاجرين. فقلت والله لناتينهم. يقول فانطلقنا حتى شئناهم في سقيفة بن ساعدة فإذا هم مجتمعون وإذ بين ظهرانيهم رجل مزمن، فقلت من هذا؟ قالوا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا رجل. فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله بالله وأهله وقال أما بعد فنحن أنصار الله وقبيلة الإسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رفقا منا وقد دفت رفقة منكم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحكموننا من الامر. فلما سكت عرفت انا تكلم وكنت قد جوزت مقاله اعجبتني، يعني هي مقاله نفسي اردت ان اقولها بين يدي ابي بكر وقد كنت اداري منه بعض الحج وهو كان اشمل مني واوفر. فقال ابي بكر على اسمك فتريت ان اغضبه وكان اعلى مني واوفر، والله ما ترك من كلمه اعجبتني في تدبير الا قالها في جبهته وأفضل حتى سكت. فقال أما بعد فما ذكرت من خير فأنت أهله، ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا بهذا الحي من قريش، من أوفى العرب نسبا لدان، لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، ألزهما شأتم، وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة ابن جبش. يقول عمر فلم أكره مما قال به العرب، وكان والله أن تقدم فتبرأ عنقي لا يقرب من ذلك إلى اسم أحب إلي أن أتأمر على قومي فيه أبو بكر إلا أن تغير نفسي عند الموت. فقال قائل من الأنصار أنا جبيره المحقق وعبيده المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فقلت لمالك ما يعني انا جبيرها المحقق اليقا المرجب؟ قال كانه يقول انا داهيته تسيبنا الدهر. قال عمر فكثر اللقط وارتفعت الاصوات حتى خشيت الاجتماع. يقول عمر فقلت ابسط يدك يا ابي يا ابا بكر، فبسط يده فبايعتهم وبايعه المهاجرون ثم بايعه الانصار ونزلنا على سعد بن عباده، يعني شفت الازدحام والترقب وان يضعوا شعبه. فقال قائل منهم قتلت شعبا؟ فقلت قتل الله شعبا. قال عمر اما والله ما وجدنا فينا حضرنا امرا والفق من مبايعه ابي بكر، هل لقد اثر شيء؟ يقول خشينا ان فارقنا القوم ولم تكن بيعه ان يحدث بعدنا بيعه، فإما أن نبايعه على ما نرضى وإما أن نخالفه فيكون فيه فساد. فمن بايع أميرا من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه ضرورة أن يقتل. إذا بل هذا الذي كان في يوم جميل ان المسلمين اجتمعوا على الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم في اليوم الثاني جاء الصديق في المسجد وبني بيعة عامة وبيعوا علي وبيعوا الخضير فكل الناس بايعوا. ثم هذا في يوم الاثنين في يوم الثلاثاء البيعة العامة. ثم بدأ المسلمون يجهزون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا أن يجتمع. فقال الصديق إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن إمام النبي يقدر إلا دخل حيث تجد. فدخلوه في مكان الذي لا تجد فجاءوا الكراسم اللي كان ينام عليه الصلاة والسلام وحفروا مكانه فدخلوه هناك. والذي تولى تفسيره العباس وعلي والفضل وصالح مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأربعة هم الذين غسلوا رسول الله. أيضا كذلك الثلاثة هل يجرد رسول الله من ثيابه أن يغسلوه في ثيابه؟ فضرب الله عليهم النور ما من رجل إلا لدفنه فضرب في صدره قد نام فسمع صوت من البيت يقول غسلوا رسول الله في ثيابه. فغسل النبي عليه الصلاة والسلام في ثيابه ثم كفي في ثلاثة أثياب بيض سحورية أدرج فيها إدراج. هذا كان كله في يوم الثلاثاء. ودفن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الأربعاء وقد أنشد له المحنة. كان أبو عبيدة يشق المهاجرين وكان أبو طلحة يلحق للأنصار فاختلف هل يشقون بالرسول ام يلحقون. الشق ان مثل القبور التي كانت قديمه في بلد المقبره القديمه واللحد القبور التي كانت في المقبره الحديثه. هذا الفرق بين الشق واللحد. فالعباس ارسل رجلا الى هذا وعزلا الى هذا وقال اللهم خذ بالنبي. فالذي ذهب الى ابي عبيده لم يجد وجد ذاك الذي ذهب الى ابي طلحه وجده. فجاء ابو طلحه وانشد للنبي الحاجة وكان هذا هو الافضل. لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول اللحد لما يشق بغيرنا. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته في غرفة عائشة يدخلون الناس يسمون عليه ارسالا بدون امام. دخل الرجال اولا فصلوا بدون امام يسمون فرادى. ثم دخل النساء ثم دخل الصبيان ثم دخل العبيد. فصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي ليله الثلاثاء باشروا بثمان. تقول ابن سلمه والله ما الفن بيوتي حتى سمعنا صوت المساحي في حجره عائشه من ليله الاربعاء. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول انس فلما فرغنا من بثه انكرنا قلوبنا تغير نفوسهم وقلوبهم. فيقول انس رضي الله تعالى عنه ايضا والله لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام المدينه كان قد اضاع فيها كل شيء ولم يتوفي اظلم فيها كل شيء. وقد كانت فاطمه رضي الله تعالى عنها من اعظم الناس مصيبه في ابيها وكانت تقول يا أبتاه جنة القدوس مغواه يا أبتاه إلى جبريل من عاف رضي الله تعالى عنه. وكانت تقول يا أنس يا أنس أطابت نفوسكم أن تحدث فراغا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أيوب استخياري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى تختلف عدنا. يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في وفاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ناخذ ابيات من وفائه نختم بها هذا الدرس. يقول بطيبة رسم والرسول ومعهده منير وقد تعفو الرسول وتهمده ولا تمتحن الايات من دار حرمه بها منبر هذا الذي كان يصعده كواضح ايات وباقي معالم وأدع له فيها مصلى ومسجد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور مستضاء ومقد معارف لم تطمس على العهد آيها